والذين يقولون ربنا اصرف you

نقطة العرض. قل لا يعبأ بكم ربي لولا أعلم أن تعليمه Oh, صلى على النبي. فَعَصَوْا مُهَافَةً سَمَعَ عَلَيْهِمْ